قلتم والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. ذكر المصنف وفقه الله أن السنة فيما تقدم من الأذكار الجهر بها بعد كل صلاة مكتوبة، والجهر هو رفع الصوت مع قصد إسماع غيره ولو لم يسمع، رفع الصوت مع قصد إسماع غيره ولو لم يسمع. وأما الإسراف فهو خفض الصوت مع عدم قصد إسماع غيره ولو سمع، خفض الصوت مع عدم قصد إسماع غيره ولو سمع. وهاتان الحقيقتان المبينتان للجهل والإسرار تفيد الفرق بينهما، ففي الجهل يكون رفع صوت، وأما في الإسرار يكون قصد صوت، وفي الجهل يكون قصد إسماع غيره ولو لم يسمع كأن يكون ثقيل السمع أو بعيدا، وأما في الإسرار فلا يقصد إسماع غيره ولو سمع كأن يكون قويا السمع أو قريبا منه وهو من دقيق العلم. فإن هذه المسألة من غوامض المسائل، حتى ذكر أبو الفتح ابن دقيق العلم المالكي الشافعي أن وكان من أجزاء العالم أنه لا يعرف الفرق بين الجهل والإسرار، يعني لغموضه، فهي مسألة شديدة الغموض لم يترجح له فيها شيء، فنسب نفسه إلى عدم العلم بها. فالسنة في هذه الأذكار أن يجهر بها الداخل بعد الصلاة، لما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على الجهر، واختاره جماعة من المحققين كأبي جعفر بن جرير وأبي محمد بن حزم وأبي العباس بن تيمية وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله، خلافا للمشهور من المذاهب الأربعة. والمشهور في المذاهب الأربعة أن السنة الإسراء، والذي يظهر أن السنة هي الجهر، ومحل الجهر هو كل هذه الأذكار سوى قراءة آية الكرسي، ومحل الجهر هو كل هذه الأذكار سوى قراءة آية الكرسي. وأما الجهر بأولها من الاستغفار وقول اللهم أنت السلام حتى إذا بلغ التسبيح والتكبير خفض صوته، فهذا تحكم لا أصل له، ذكره العلامة سليمان بن سليمان رحمه الله. فالسنة عند قوم أن تكون كلها سرا، وعند آخرين وهو الراجح والله أعلم أن تكون كلها جهرا، إلا آية الكرسي، واستثنيت آية الكرسي بالإجماع، فإن القائلين بالإسرار أو بالجهر في تلك الأذكار أخرجوا آية الكرسي من كونها تكون جهرا فجعلوها سرا، فاختصت بكونها سرا دون سائر الأذكار التي تكون بعد الصلاة. والمقصود برفع الصوت ما لم يؤذي غيره، كمصل يتم، فإذا كان إزاءه مصل يصلي إتماما لفوت ركعة أو ركعتين فإنه لا يجهر لئلا يشوش عليه، لكن إذا كان بحضرة جماعة المستمعين صلوا الصلاة تامة، فصلاتنا نحن هذه الأيام في الحرم، فالمتم لا يكاد أن يكون إلا خارج المسجد الحرام، فهذا لا يقع فيه ضرر على غيره من الناس، لأنه لا مصلي حينئذ، بل الجميع ذاكرون، وكل واحد يجهر معتنيا بضبط ذكره، فما يدعيه بعض الناس من أن رفع الصوت يشوش على الذاكر فهي لضعف عنايتهم بضبط أذكارهم، وإلا فالمعتني بضبط ذكره يعرف ما يقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.